هل يجوز أن يجوز أن يكون الإمام يوم الجمعة غير الخطيب؟ قلت بقول إذا كان في هناك مصلحة راجحة كأن يكون مثلا الخطيب خطيبا يصل الخطابة ولتحريك قلوب المسلمين ولا أخره، لكن لا يفهم القراءة فيتقدم غيره، ما في مانع تحقيق هيك مصلحة. أما وجهني كما يفعل البعض ولا ما يجوز. لا يندرج فيه حبا للمال، صرف المال في غير ما خلق عليه.